بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه يوجد حديث في فضل من أدرك 40 تكبيرة للإحرام في المسجد النبوي متصلة، فهل يوجد حديث بهذا المعنى وجزاكم الله خيرا؟ الحديث الذي يروى من أدرك 40 تكبيرة للإحرام أو 40 صلاة يدرك تكبيرة الإحرام هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح من أدرك يعني تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا حديث صحيح، وهذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله. فأنت إذا حرست يعني 40 يوما على تكبيرة الإحرام مع الإمام كلما كبر الإمام وأنت خلفه في أي مسجد من المساجد، فيرجى لصاحب هذا العمل يعني هذا الثواب. وأما ما يروى أنه من صلى 40 يوما يدرك التكبير 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ضعيف وليس يعني عليه عمل ولا يعمل به، وإنما الحديث هو ما ذكرت لكم، وهذا ليس خاص يعني بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم عدم صلاة ركعتين قبل خطبة الجمعة؟ ما أدري ما الذي يقصد بصلاة ركعتين، إذا كان يقصد بذلك تحية المسجد فإنه يجب على من دخل المسجد يعني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني رجلا يعني لم يصلي فأمره أن يصلي، فيجب عليه أن يصلي. وأما إذا كان يقصد بذلك ما يفعله الآن كثير من الناس عندما يؤذن الأذان الأول يقوم من جلس في المسجد ويصلي ركعتين وأكثر الناس يصلونها، يعني فهذه ذكر الإمام ابن القيم أنه ليس هناك يعني ما يدل على مشروعيتها وليس هناك ما يدل على النهي عنها، والذي يظهر أن الأولى أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة إلى المسجد أن يصلي ما كتب الله له ثم بعد ذلك يجلس يقرأ ويذكر الله، وأما أن يقوم ويصلي يعني بعد الأذان يعني الأول فإن هذا لم يرد فيه شيء، ولكن لا ينكر على الناس، وإن كانت الصلاة الأولى أن تكون يعني عند دخوله يصلي ما كتب الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن والدي المتوفى أو المسن وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز أن يعتمر يعني عن الوالد المتوفى أو المسن العاجز هذا الذي لا يستطيع، أما إذا كان مسن ولكن يستطيع أن يأتي فلا شك أن الناس يتفاوتون، وبعض المسنين يرزقه الله الصحة والعافية وقد يستطيع أن يأتي فهذا يعتمر، وأما إذا كان عاجز يعني سواء كان مسنا أو غير ذلك فإن هذا يعتمر يعني عنه، ولكن بعد أن يعتمر الإنسان عن نفسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول: رجل حاول الانتحار ولكن أنقذه الناس، فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟ هذا عليه أن يتوب إلى الله لأن هذا ذنب خطير، وإذا هم به وعزم عليه وما يعني خلى بينه وبينه إلا أن الناس منعوه، فيرجى أن يكتب له أنه فعل هذا الشيء، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الإصرار على الذنب وعدم يعني التوبة منه يعني يؤاخذ الإنسان به، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن الإنسان لا يجوز له يعني أن يفعل هذا الفعل الخطير، والله عز وجل أرحم بعباده، والإنسان على خير ما دام في هذه الحياة، فما الذي يحمل الإنسان على هذا؟ إن كانت ذنوبا فاستغفر الله منها، والله قد لا تقوم من مقامك الذي أنت فيه إلا وقد كفرت سيئاتك وأبدلها الله عز وجل حسنات، إذن ليس بينك وبين الله إلا أن تتوب من الذنوب والخطايا، وأنت موعود يعني بالتوبة من الله عز وجل. وإذا كانت أمور دنيوية فالأرزاق بيد الله والصحة بيد الله وصلاح الذرية بيد الله وصلاح الحال بيد الله، إلجأ إلى الله تضرع إلى الله عز وجل وسيغير حالك إلى حال حسنة، وإذا جاء الأجل على ما أنت عليه فهذا قدر الله عز وجل، فالإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يعلم أن الله قد يبتلي بعض الناس بأمر في الدنيا ليرفع بها درجته عنده يوم القيامة. فالبلاء يعني من سنن الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني اصبر على البلاء، اصبر على ما أصابك، واحتسب الأجر عند الله عز وجل، وتوجه إلى الله بالدعاء أن يفرج عنك وأن ييسر يعني أمرك وأن يبدل حالك إلى خير. فهذا الذي يجب عليه أن يكون المسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف تكون صلة الرحم سببا في طول العمر مع أن العمر محدود، وجزاكم الله خيرا؟ تكلم العلماء في هذا، فقيل إن هذه بركة يجعلها الله عز وجل في العمر، وقيل إن هذه زيادة حقيقية، ولكن هذه زيادة تكون يعني في صحف الملائكة، لأن الله عز وجل يوحي للملك عندما يكون الجنين في الرحم، يعني يقول الملك ما عمره، فيوحى إليه بعمره الذي كتب الله عز وجل له بعدله، ثم يعلم الله أن هذا الجنين أنه سيولد ويعمل بالأعمال الصالحة ويمد له في العمر، ثم ينتهي عمره إلى اللوح الذي إلى العمر الذي سطر في اللوح المحفوظ. لأن الذين يقولون بالزيادة يقولون الإنسان له يعني كتب له العمر يعني مرتان، مرة في اللوح المحفوظ هذا الذي سينتهي إليه يعني أجل الإنسان، ومرة قد يكتب الله بعدله أن عمره 40 سنة. ثم إن الله يجعل يعني سببا لزيادة العمر يعملها الإنسان فيمد له إلى 60 سنة بسبب الأعمال الصالحة، بسبب صلة الرحم، فيكون هذا في علم الملك. ولهذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم أن يمكث المعتمر 3 أيام في المدينة حتى يحرم من أبيار علي؟ لا يلزم، وإنما من أتى إلى المدينة لحاجة ولو لساعات ثم نشأت له نية أن يعتمر من المدينة يحرم من ميقات المدينة فلا بأس، كونه بقي 3 أيام أو 4 أيام هذا ليس يعني له أثر. بل لو أنه خرج من مكة ليأتي المدينة ويقيم بها 4 أيام ثم يحرم منها فهذا خلاف السنة، لأن العبرة ليست بإقامته 3 أيام أو أكثر، وإنما بخروجه من مكة قاصدا المدينة أن يحرم منها ليرجع معتمرا إلى مكة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. إذن ينبغي أن نكون على فقه، خروج من مكة بنية الذهاب إلى المواقيت والاعتمار هذا لم تثبت به السنة، وأما إذا خرج إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقي يوما أو صلى فريضة أو صلى نافلة ثم أراد أن يرجع ويعتمر نشأت له نية فلا بأس. يقول: هل يحق للشخص القادم من خارج هذا البلد أن يقوم بأكثر من عمرة إذا كان يحرم في كل مرة من أبيار علي؟ سبق التنبيه على هذا، وأنه إذا جاء لأبيار علي أو غيرها من المواقيت ليحرم خارجا من مكة ليأتي للمواقيت ليحرم هذا خلاف السنة، وأما إذا ذهب إلى بلد للطائف للمدينة أو حتى جدة، وإن كانت جدة ليست ميقات لكن ذهب إلى جدة لحاجة ثم نشأت له نية وقال لعلي أعتمر وأزداد من الخير فيحرم من جدة كما أن أهل جدة يحرمون منها فهذا نعم، أما إذا كان يقصد المواقيت ليحرم منها بعمرة فهذا خلاف السنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لا تجوز العمرة للمرأة بدون محرم وكذلك الحج؟ نعم، المحرمة المرأة إذا كانت في مسافة يعني مسافة قصر أو في مسافة تحتاج فيها إلى السفر لأداء العمرة فإن لا يجوز لها أن تعتمر ولا تحج إلا مع ذي محرم، فإذا لم يوجد المحرم تسقط يعني عنها العمرة والحج حتى يوجد المحرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ما هناك فرق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز عمل العمرة لشخص ميت بحيث أحرم من التنعيم؟ سبق التنبيه على هذا مرارا، وأن هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد، ولم يدعو الناس لأن يعتمروا من العمرة عن أقاربهم، مع أنه كانت المشقة كبيرة. يعني الآن نحن والآن الذين يأتون من مصر والشام ومن أوروبا ومن آسيا ومن أماكن كثيرة، كم سفرهم ما بين مكة والمدينة؟ يعني ساعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريقه من المدينة إلى مكة يسيرون 8 أيام، وهذا إلى وقت قريب. يعني الراكب، وهذا الراكب الذي يسير على دابة حسنة، يعني 8 أيام كل مرحلة ما يقارب من 50 كيلا حتى يصلوا إلى مكة. وأما الذي يسير على قدميه فيقدرون الضعف، يعني ما يقارب من 2 أسبوع. ومع هذا ما أمر أهل المدينة ولا غيره من الذين يأتون من أماكن بعيدة أن يعتمروا عن أقاربهم. فنحن نقول السنة يعني تتبع ويعمل بها، وأن لا نستحسن بعقولنا. إذا كتب الله عز وجل الإنسان مجيء مرة أخرى وأراد أن يعتمر عن أقاربه، نعم. أما التردد على التنعيم فإن هذا يعني خلاف السنة، وبعض العلماء طلعت على يعني على قول قريب لبعض أهل العلم أنه يرجح يعني كثرة الطواف بالبيت عن العمرة التي يؤتى بها من التنعيم. يعني لو أنك طفت يعني عدة يعني أطوفة يعني في أثناء خروج هذا الذي خرج للتنعيم، فهذا أرجح من خروجه يعني للتنعيم، لأن هذا ملازم للبيت ويذكر الله ويطوف، فهذا يخرج ساعات ويرجع، ولربما يعني صادفه زحام وشق عليه، بينما هذا ملازم للبيت يطوف ويذكر الله عز وجل. فبعض السلف يرى أن هذا يعني عمله أفضل وأحسن من الذي يعتمر من التنعيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام المخيط في الإحرام في العمرة؟ لا بأس به. هذا الحزام الذي به خياطة ليس هو المخيط الذي نهي عنه في الشرع، لأن المخيط الناس يفهمونه على غير وجهه. المخيط هو ما يعبر عنه بعض العلماء بالمحيط، يعني الذي فصل على هيئة البدن، مثل الشراريب، مثل يعني السراويل والفنايل. الآن هناك بعض الألبسة لربما ليس فيها خياطة، فهذا لا يبيح هذه الأشياء. فما كل ما أحاط يعني على البدن، أحاط بالبدن على هيئته، فإنه يمنع منه. وأما الشيء الذي فيه خياطة، مثل الآن إحرام يعني قد يعني كف طرفه، هذا ليس من المخيط. الحذاء الآن التي فيها خياطة وهي غير ساترة البدن، الحزام الذي فيه خياطة، ليس هذا هو المخيط. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: نزلت من الفندق قبيل المغرب، وأثناء وجودي في المصعد سمعت أذان المغرب، لكن تبين لي أن ذلك الأذان الذي سمعته أذان المغرب في مكة، وقد أفطرت، ولما وصلت إلى المسجد النبوي علمت أنه قد بقي على الأذان 2 دقيقة، فما حكم ذلك وماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. والله الأحوط أن يقضي، لأن هذا تعجل، سمع أذان، وأنتم تعرفون اليوم الجوالات كل جوال فيه أذان، والمنبهات كل منبه فيه أذان، وتسمع من الإذاعات وغيرها، فلا تغتر بما تسمع يعني من الأذان لكثرة الأجهزة الآن التي يسجل فيها الأذان. فأنا أرى أن هذا قد يعني يقال أن فيه تفريط، وهو في المصعد يعني ما انتظر حتى يخرج. فعلى كل حال الأحوط أن يقضي، الأحوط أن يقضي. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.